الرجل الذي يخاف الليل، من أجمل حكايات الفرس والعرب والهنود، ومن سلسلة حكايات من المشارق إلى المغارب، بصوت أهيل عواد. كان في قديم الزمان رجل اسمه هاشم. هاشم يكره الليل لأنه يخاف الظلام والسكون، فهما يشكلان بالنسبة إليه صخرة ثقيلة وصلبة كالجبل، مطروحة على صدره تمنعه من التنفس. فعندما يحل الظلام ويسود الصمت، تتحرك في قلبه الرغبة في الصراخ، لكنه يعجز عن ذلك لأن صوته يتوقف عند حلقه. يا له من عذاب رهيب لا يطاق. أما في النهار فالأمر مختلف، إذ يكتسب هاشم قوة ويتحول إلى رجل يتمتع بالدهاء، فيمضي معظم أوقاته في السوق يحاول خداع الناس وسرقتهم بشكل أو بآخر. وإذ لا ينام أثناء الليل إلا القليل القليل، فهو يشعر في النهار بالتعب يضنيه، فيخرج من بيته ويتمدد عند جذع شجرة ليستريح بأمان وهدوء. فأشعة شمس النهار تمنحه نوما هادئا وعميقا، ولكن عندما تشارف الشمس على المغيب ويبدأ نورها بالانحدار، يقوى في صدره ذاك الشعور بالضيق، وكلما تمددت العتمة لتغطي وجه الأرض يتملكه نوع من الجنون، ويغلي جسده كأنه مصاب بنوع من الحمى، ويبقى على هذه الحال إلى أن يأتي الفجر وتشرق الشمس بنورها لتعيد إليه السلم والأمان. لا أستطيع الاستمرار على هذا النحو، قال هاشم ذات يوم مضطربا مما يشعر به من اكتئاب أثناء الليل، فلا بد أن يكون لهذه المسألة حل. لذلك قرر زيارة العجوز لاور، الساحر الحكيم الذي يعيش في كوخ صغير بالقرب من جدول ماء. أيها العجوز الحكيم، أعرف أنك صديق للشمس، أرجو منك قل لها ألا تذهب وتستريح في قصرها المصنوع من الرخام الأسود. توسل إليه هاشم ثم أضاف، لأنه عندما ترحل الشمس إلى النوم ويعم الظلام في كل مكان، تتقطع أنفاسي وأشعر بأنني أختنق وكأنني أموت، بينما إذا تنزهت الشمس في السماء تختفي الظلمة عن وجه الأرض فتستمر الحياة إلى الأبد. سأحدث الشمس عن رغبتك يا صديقي المسكين المرتعب، أجابه لاور. قال هذا ثم تحول إلى سحب دخان وصعد إلى فوق إلى خلف الغيوم ليصل إلى الشمس. عندما وصل لاور استهل حديثه بالقول: أيها النجم الساطع، على الأرض رجل يكره الليل لدرجة أنه يطلب منك ألا تترك أبدا قبة السماء. فأجابت الشمس: يبدو أن ذلك المسكين يتألم كثيرا كي يطلب أمرا خطيرا للغاية. ثم فكرت قليلا وأضافت: سأستجيب لرغبته، سأقفل على القمر والنجوم داخل قصري المصنوع من الرخام الأسود، وأستمر بالسير في قبة السماء دون توقف. عاد لاور وأبلغ هاشما بالجواب: ستساعدك الشمس، هتف الحكيم، وتعدك بأنها لن تذهب بعد اليوم لتستريح. سر هاشم بالأمر وبدا له الأمر مستحيلا، لن يتألم بعد اليوم ولن يتملكه القلق المرعب كل مساء. وهكذا مضت ساعات ذلك اليوم ولم تدع الشمس للمغيب، بل وقفت هناك في الأفق العالي. لا مغيب بعد اليوم، لا ظلمة، هلل هاشم: يعيش يعيش، انتهى الرعب. مضت الأيام ومرت الأسابيع ثم الأشهر، وبدأ الناس يتذمرون من غياب الليل، فبدون الظلام والصمت أصبح التأمل مستحيلا والراحة ممنوعة. وعلى مر الأيام اكتظت الأرض بالناس المرهقين التعساء، الشاحبي الوجوه، المنتفخين الجفون من كثرة النور وقلة النوم. لم تنتبه الشمس التي أرادت تحقيق أمنية هاشم إلى اعتراضات سائر الناس، ولم تلاحظ تعاستهم، فاستمرت تسير وتسير تلف ذاتها بمعطف من نار، إلى أن تعبت الشمس المسكينة هي أيضا من الدوران، ورغبت في العودة إلى الهدوء، إلى الصمت داخل قصرها. ولكن ما العمل؟ فقد أعطت كلمتها لذاك الرجل المرتعب من الليل. ذهب ذات يوم رجلان إلى لاور يسألانه: لماذا لا تخلد الشمس إلى النوم؟ ما بالها؟ ماذا جرى لها؟ لم نعد نعرف طعم الراحة ولا حسن القيام بأعمالنا اليومية، فقد أرهقنا السهر الدائم وباتت الحاجة إلى النوم ملحة. ثم رجواه قائلين: لاور، نعرف أنك صديق الشمس، اذهب إليها وقل لها أن تعود إلى حياتها المعتادة، قل لها أن تعيد الليل إلينا. مستحيل، أجابهما الرجل الحكيم، فقد أعطت الشمس كلمتها لرجل يخاف الليل كثيرا، وطالما أن الرجل لم يحررها من قسمها فلا تستطيع العودة إلى المغيب داخل قصرها. ومن هو هذا الرجل؟ سأله أحدهما: قل لنا، من هو هذا المجنون؟ أضاف الآخر غاضبا: حدثا هاشما بالأمر فالقرار يعود إليه. أجابهما لاور. عندئذ أسرع الرجلان إلى هاشم وقالا له: هاشم، إن الأرض تموت، يجب أن تحرر الشمس من قسمها، يجب أن يعود الليل إلى سابق عهده. لا لا لا لا، أجاب هاشم، إن مجرد ذكر الفكرة أمامه يجعله يرتجف رعبا. لا لا أستطيع، فأنا لا أتحمل الليل، إنه يخيفني، إنه شرير لا يريد الخير لي، فأنا في الليل أشعر بالموت. إذن انتبه جيدا، إذا لم يعد الليل إلى سابق عهده فلن تخاف ظلمته فحسب يا هاشم، أعلن أحدهما مهددا، بل ستخاف غضب البشرية بأجمعها، إنها ستنقض عليك منتقمة. لا لا أنا، تمتم هاشم، امنحاني قليلا من الوقت، يجب أن أفكر بالأمر، يجب أن آخذ قرارا صعبا. هكذا وهو يتمتم هذه الكلمات أسرع إلى لاور لاستشارته، فسأله مضطربا: يا صديقي العزيز الحكيم، ما عساي أفعل؟ أريد إعادة الليل إلى الناس لأخفف من عذاباتهم، لكن ماذا سيحل بي؟ أنت تعلم أنني أرتعب من الظلام. عزيزي يا هاشما، قال له لاور، في الحقيقة أنت لا تخاف الليل، إنما تخاف من ذاتك، من ضميرك، ففي سكون الليل تستفيق النفس وتراقب كل أعمالها الشريرة التي ارتكبتها، ومن هنا يولد تبكيت الضمير، ويشكل تبكيت الضمير ثقلا على القلب يضغط عليه فيخنق أنفاسه فيظن أنه يختنق. لذلك إذا تخليت عن أنانيتك وبدأت تحب الآخرين وحاولت ألا تغشهم عند أول فرصة، عندئذ تدخل الطيبة إلى قلبك ويسكنه السلام فيزول عنه الرعب إلى الأبد. عمل هاشم بنصائح العجوز الحكيم، وبفضل تلك النصائح استطاع طرد الأنانية من نفسه، وبات يتخيل الليل بطريقة مختلفة. لم يعد الليل معطفا أسود مغما، بل أصبح كالظل يمنح السلام والراحة للإنسان. تعلمت ألا أخاف من الليل، قال هاشم لأحد الرجلين عندما عاداه يسألانه عن قراره: سأحرر الشمس من القسم الذي قطعته لي، وذلك كي يعود نظام الأرض إلى سابق عهده. ك كانت الشمس تنتظر بفارغ الصبر اللحظة التي ستعود بها إلى حياتها السابقة، فحررت القمر والنجوم من قصرها الرخامي الأسود، وعادت هي إليه لتستريح. فخرج القمر وتبعته النجوم كعادتها تجوب السماء لتنير الأرض بنور ناعم.